اللهم صل ارحمنا برحمتك يا بعد أن تعرضنا للروايات الوارد في هذا المقام نتعرض بإذن الله تعالى في الجانب الفقه. قال رحمه الله في كتاب الشرايع من أول البحث: المسألة الأولى القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة لاشتراك ثمرته. كلامه صحيح تقدم الكلام. فلو أسقطت حقها منه كان للزوج عليها. يعني بعبارة أخرى إسقاط الحق من قبلها لا ينتهي بالإسقاط، بل لابد أن الزوج يرضى بذلك لأنه حق مشترك، طبيعة الحق المشترك. إذا كان الحق مشتركا فبالطبيعة أحدهما لا يصلح على إسقاطه، لابد أن يكون الإسقاط نفره. نعم الماتر رحمه الله عبر بقوله الإسقاط، هذا التعبير يشعر بأن حق القسم من جملة الحقوق في حق الشفع والخيار وما شابه ذلك، وناقش فيه صاحب الجواهر بأنه احتمالا المراد من الإسقاط إذنها، يعني حكم وليس حقا، إذنها في أن لا يأتيها ليلا ليس المراد الإسقاط. ولكن خلال الأيام الماضية قرأنا الروايات يستفاد منها أنها حق ليس إذنا. ثم قال: ولها أن تهب ليلتها للزوج أو بعضهن مع رضاه. طبعا مع رضاه قيد في الكل، سلام عليكم، يعني لها أن تهب ليلتها تارة للزوج، أخرى لجميع النساء، ثالثة لامرأة معينة، رابعة مطلقة تسقط حقها مطلقة، وفي جميع ذلك يعتبر رضا الزوج. حتى لو جعلت حقها لامرأة معينة يعتبر رضا الزوج لأن الحق مشترك الدليل فيه. فأصل المطلب يعني إذا آمنا بجواز الإسقاط هذه الخصوصيات حسب القاعدة، هذه التفريعات المذكورة هنا لم تذكر في شيء من روايات أصحابنا إلا في مسألة النشوز، قال أحلل لك يومي وليلتي، هكذا ليستفاد منها التحليل للزوج. وفي نصوص مهمة أن السودة بنت الزمع وهبت ليلتها لعائشة، غير هذين النصين في هذا المجال ما عندنا، لكن بقية الموارد بالقاعدة حسب القاعدة ليس فيه مشكلة، كما أفاده في الحدائق رحمه الله أنه لا نصل إلى أصحاب في هذه المسائل بالخصوص، لكن يمكن إثباتها حسب القواعد. إذا كان صالحا للإسقاط وللمرأة أن تسقطه برضا الزوج، وبعد هذا من الطبيعي أن الإسقاط يكون على أشكال مختلفة، تارة تسقط مطلقا، تارة تسقط تجعل الحق للزوج يجعله حيث يشاء، وتارة تجعل لجميع النساء بنحو التساوي، ورابعة تجعل لامرأة معينة. إذا فرضنا أن هذا الحق بنفسه قابل للانتقال للإسقاط، مقصد القاعدة هذه الأنحاء الأربعة كلها صحيحة. غاية ما هنا بما أنه حق مشترك لابد من رضا الزوج بذلك، و أما زائدا على ذلك لم يتعرض الماتن الشارح كذلك لم يتعرض لهذه المسألة، فهي أنه لو فرضنا أسقطت حقها وذهبت حقها لامرأة مع قطع النظر عن رضا الزوج، يعتبر رضا هذه المرأة لا، لأن هذه المرأة تكليف جديد أفهم أنه أن تكون مع رجل مثلا ليلتين بدل أن كانت ليلة واحدة، فهل يعتبر رضاها رضا المرأة الموهوبة أو الموهوب لها إن صح التعليم؟ ظواهر الأصحاب مثل الماتن والشارح لم يتعرضوا، لكن أنا مظالي في التهذيب في المقصود مذكور، هذه الفروع أكثرها من الفروع من المقصود وكلها إن صح التعليم. وإنصافا لا دليل على ذلك، اعتبار رضاها لا دليل عليه، كان مثلا مفروض من هي تفرح بعد ما اذا فرضنا لم تفرح نفر من الزوج دائما تفرح، الظاهر عدم اعتبار رضا مضافا الى اطلاق الادله الوجه في ذلك اطلاق ان الرجال قوامون على النساء و ان امر التمكين بيد الرجل، يعني به عبارت اخرى مقصد القاعده من كل الليالي الاربع كلها للمرأة و الرجل له حق حق التمكين، لكن بما ان شارع اجاز التزویج به اربع فجعل لكل واحد الليله من اربع. و اما زائدا على ذلك اذا رضي صاحبت الليله، بل اكثر من ذلك اذا كان عنده زوجتان، قلنا سبق الكلام، يجعل لكل واحد ليله و ليلتان له، يجعلهما لامرأة معين، لا بأس، لا يعتبر رضاها في ذلك. على اين اصل المطلب لا اشكال فيه، انما الكلام ان الاصحاب هنا ابتداء من الشيخ في المقصود، نحن شرحنا كرارا مرارا هذه الفروع اصلها من المقصود. الاصحاب عبروا بقولهم تهب ليلتها الهبه، فهل المراد به الهبه بالمعنى المتعارف شرعا عقد معين له آثار معين، ام المراد بالهبه تسامحت اسقاط الحق اعطاء الحق؟ ليس المراد بذلك الهبه مع آثارها. مثلا اذا فرضنا ان الزوج كان رحما من ارحامها مثل ابن عمها، حينئذ الهبه لازمه وليس لها حق الرجوع. الظاهر ان مراد الاصحاب و بل مراد العامه كذلك، مگر اینکه قصد این شخص باشه واضح باشه مشکل احد طبعا عشد حق رو هر جور میشه چیز کرد. بله بعید ان یقصد بدالك الهبه المصطلح، نه اینکه این که معامله اثبات کرد، لیکن اگر واقعا زنی هم چه قصدی بکنه حتی ما ابراز هم بکنه و ابراز هم نه لا یخلو عن اشکال، انصافا اثبات الهبه المصطلحه به هذه الروايات للأدلة في هذا الشيء. نه بحسب قواعدی که ممکن هر دو و هر دو میتونه بفروشه. اون آثار اون آثار فروششون در روایت تعبیر به شرع شده. یعنی اولا ما میفهمیم. حالا این اثبات الهب المصطلح و ترتیب الآثار حتی مع قصد المرأة و الرجل ذلك انصافا في غاية الصعوبة و الإشكال. و به عبارة أخرى أن تعبير بالهب لعله من جهة أن المرأة لها حق الرجوع. كما سيأتي ليس معنى أنه آثار الهبة عليه. على أي اون که بسرد میشه یاد تعبدا قبول کرد، اگر تعبد بیاد این که اصل اولیه میشه تعبد. على أي هذه الروايات اثبات أن المراد بها الهبة المصطلحة ولا أقل في صورة القصد انصافا في غاية الصعوبة والإشكال. نعم هنا كلام في أن هذا التعبير هل ورده فيما نحن فيه، صاحب الوسائل يقول إطلاق الهبة في المرسل، يعني هذه الرواية المرسلة التي رواها بتعبيره في في المسالم، لكن شرحنا مفصلا أن هذه الرواية بهذا المعنى موجودة في كتاب البخاري أن سعود ذهب، وفي رواياتنا في باب النشوز في بعض التعابير ذهبتها موجودة، لا أنه يختص روايات على منظر لا بأس. ثم قال رحمه الله فإن ذهبت للزوج وضعها حيث شاء. الصورة الأولى أن تهب ليلتها في الزوج، طبعا حسب القاعدة الأمر إلى الزوج، يعني ليس هنا رواية خاصة، يرجع إلى الفهم العرفي إلى الارتكاز العرفي. يمكن أن تجعل هذه الليلة لامرأة دون أخرى، يمكن أن تجعل نصفها لامرأة ونصفها لامرأة أخرى، كل لا، بل يمكن أن يجعل هذه الليلة أفضل لمتعة له امرأة متعتان بالعقد المنقطع لأنه لا قسمة لها، بل يمكن أن يجعل هذه الليلة أموره الشخصية لا يأتي نصاعه. ما دامت المرء ذهبت الليلة له على أمر إليه مختلف صراع لا نحتاج إلى نفسه، كل ما يفعل في هذه الليلة إعطاها لامرأة معينة لامرأة ثالثة من غير نسائه من غير أسن زوجاتي كل ذلك له. نعم هل يجوز له أن يغير الترتيب؟ مثلا إذا فرضنا عنده أربع نساء فذهبت واحدة حقها له ونفرض أن ليلته مثلا أول ليلة ويريد أن يجعل هذا الحق للإمرأة التي مثلا ثالث ليلة، بينهما فاصل، يعني بين الأولى والثالثة ليلة فاصل، لكن يريد أن يرفع هذا الفاصل ويجعل موالاة بينهما ولا أن يأتي امرأة واحدة ولا الظاهر عدم جواز ذلك، تقدم الكلام فيه. مقتضى الصناعة أن القاسم لا بد فيه مضافا إلى إعطاء كل امرأة ليلة أيضا النسبة بين الليالي تراعى، امرأة في أول ليلة ثاني ليلة ثالثة نفس الترتيب، فلا بد أن يلاحظ ليلة الواهبة و تجعل تلك الليلة لمن يريده الرجل لا غير. ثم قال و إن وهبتها لهن وجب قسمتها عليهن. هذا المطلب في نفسه صحيح و إن لم يرد في شيء من الروايات لا عند السنة ولا عندنا، لكن حسب القاعدة له بذلك إسقاط الحق إلى جميع النساء. و إنما الكلام في بعض الخصوصيات، أولا هل إذا فرضنا جعلها لنسائه هل يستطيع أن يجعلها مختصة بامرأة واحدة؟ طبعا لا، لأن المرأة جعلت لكل النساء، فحينئذ لا بد من مراعاة حال النساء في ذلك. نقطة ثانية، هل بناء على أنه جعل لكل منهن هذه الليلة يقسمها بينهن أم لا يتغير الدور أم لا، يعني في كل دور يقدم امرأته؟ مثلا إذا فرضنا عنده ثلاث زوجات فواحدة ذهبت ليلتها للزوجتين، فحينئذ يكون الترتيب هكذا، لإحدى الزوجتين ليلة وللثانية ليلة، وهذه الليلة الثالثة قد يجعلها للأولى قد يجعلها للثانية، له ذلك بهذا المعنى، لأن المرأة ذهبت لجميع المرأتين لكلتيهما، فتكون يكون ترتيب الشكل مثلا في دور يأتي إحداهما ليلتين وفي الدور الآخر يأتي الثانية ليلتين، يعني في كل دور يعطي حقا للنساء في ذلك. لا بس المهم لا يوجد فيما نحن فيه نص خاص في كيفية التقسيم إلا إطلاقات العدل أن تعدل بين النساء، غير هذا العنوان ما عندنا، وأن لا يصدر منه جور ظلم في حقها، غير هذا العنوان الآن ما عندنا. فبناء على هذا يمكن أن يجعل هذه الليلة الواحدة نصفها لامرأة النصف لامرأة الأخرى، يمكن أن يجعل الترتيب بهذه الصورة في كل دور ليلتين لإحداهما وفي الدور الثاني ليلتين للثانية، هذا ليس لنا فيه نص خاص. ثم يبقى الكلام ثالثا، إذا فرضنا اختلفت النساء في أن الليلتين لمن يجعل أولا، ظاهرا هو قال القرعة يجعل القرعة، ظاهرا لا دليل على القرعة، الآن هذا المغلل راجع للرجل، لا دليل على أنه مقيد بالقرعة ولا بد أن يستمر في القرعة. ورابعا وقع الكلام في هذه المسألة في الصلاح المسالك، نقل مطلبا معلق عليه صاحب الحدار، أنا أقول عبارة المسالك بمقدار ما يناسب. قال طبعا عبارة المسالك ذكره بعد العبارة الآتية في الجواهر، كان مناسبا يذكر ذيل هذا البحث. قال إن ذهبت حقها من جميعهن وجبت القسمة بين الباقيات، يعني طبعا يلاحظ حينئذ بحسب كل مورد، وصارت الواهبة كالمعدومة، هذا محل شاهد في عبارة. قال حينئذ كيفية القسم يكون هكذا، كأنما الواهبة معدومة لا وجود لها، فتكون مدار القسم على الباقيات. هذه العبارة صارت الواهبة كالمعدومة خب ليست نصا، استظهار من جملة من فقهاء السنة، فقهاء السنة عندهم شيء اصطلاحات عبارة، فأوردها صاحب المسالك هنا هذا. ثم قال مثل ما لو أسقط حقه مطلقا حكم حكم، ثم يعني مظهر الثمر، قال هذا يعني وجبة القسم بين الباقيات إذا لم نوجب القسمة ابتداء. شرحنا سابقا المشهور وجوب القسم ابتداء، وذهب جملة إلى وجوب العدل مو وجوب القسمة، إذا بدأ بالقسمة يقسم بالسبيل يعدل بين النساء، لم نوجب القسمة ابتداء، مراده لم نوجب القسمة ابتداء، يعني هذا إذا قلنا بوجوب العدل نحن سبقا شرحنا ان المسالك بيننا وبين السنه في هذه المساله ثلاثه: وجوب التسويه، وهذا مسلك العام. معنى وجوب التسويه مثلا اذا عنده زوجتان، ليله عند هذه وليله عند تلك، هذا وجوب التسويه، ويكون الدور على ليلتين. اذا عنده ثلاث، دور على ثلاث اهل المسجد. وعندنا وجوب العدل، وجوب العدل اختاره في المسعود صاحب الشرائع وجملة حتى من المعاصرين كثير قوية. وملخص وجوب العدل أنه القسم غير واجب، لكن إذا بدأ بالبيتوتة عند إحداها يجب عليه الإتمام. نفس الشيء بالنسبة، هذا اسمه وجوب العدل اصطلاحا عندنا. الرأي الثالث وهو المشهور عند أصحابنا: وجوب القسم. ومعنى ذلك أن لكل امرأة ليلة من أربع ليال، حتى ولو كان امرأة واحدة، امرأتين ليلتان، وليلتان له يضعهما حيث شاء الفارق. وهذا من تكاليفه أصلا، لا أنه إذا بدأ لابد أن يراعي هذا الشيء إلا إذا حاله عرض. فقال: هذا إذا لم نوجب القسمة ابتداء، يعني إذا قلنا بوجوب العهد. هذا كان هو أفضل أن يقول إذا قلنا بوجوب العهد لم نوجب، وإلا بما أنه نفي في نفي إثبات، يعني إذا قلنا بوجوب القسمة لم يتم تنزيلها كالمعدومة، أنه صارت كالمعدومة لا يتم، فيما لو كنا أربع لاشتراكهن حينئذ في تمام الدور، لأنه إذا أربع يجب عليه، وحينئذ تمام الدور مشترك بين النساء، لأن المرء ذهبت حقها لجميع النساء، فبناء على وجوب القسمة لا وجوب العدل، تشترك الكل والدور هو الأربع. ولو جعلناها معدومة، أما إذا قلنا منزلت المعدومة فضل له ليلة، لأن ثلاث نساء عند هذه المرأة الرابعة ذهبت حقها منزلت المعدومة، فليلة تكون للرجل. والواجب، خب ثم يقول: بناء على هذا القول وجوب القسمة، الواجب على هذا التقدير أن يرجع الدور على ثلاث. حينئذ بدل أن يكون الدور على أربع يكون الدور على ثلاث، يعني ليلة عند هذه، ليلة عند تلك، وليلة عند الثالثة، دائما يبقى الدور على ثلاث، ويخرج الدور عن الأربع، لا يبقى مجال للرجوع إلى الأربع. هكذا بناء على هذا تتحول. لماذا؟ لأنه بإصلاع القسمة واجبة عليه، والمرأة الرابعة فرضت حقها إلى جميع النساء، فالجميع تستفيد من هذا الحق، وهذا لا يكون. طبعا هذا الكلام بعينه في كلمات العامة مذكور، مع رضا، ها؟ مع رضا، رضا من؟ قيد مع رضا الزوج. طبعا ما قبل الزوج إذا قبل، لا قبل الآن كلام في مع قبول الزوج، إنما الكلام كيف يقسم. ما دامت الواهبة مستحقة بخلاف ما لو طلقها أو نشزت، فإن حكم ليلتها ساقط وتصير كالمعدومة محضا. ثم قال: وعلى التقدير الآخر، أما إذا قلنا العدل واجب يفضل له ليلة، لأن الواهب معدومة لكل امرأة ليلة، فالليلة الرابعة تكون له لنفس الزوج. ثم قال: في الجواهر وهو جيد، لكن قد يناقش. عجيب من صاحب الجواهر يقول جيد، همی واقع قد يناقش، ولی انصاف ان هذا الكلام اصلا ليس بجيد خلافا لما افاده رحمه الله. لا جودة في اولا هذا المطلب، صارت كالمعدوم ليس نصها، بأي دليل صارت كالمعدوم؟ ثم دائما خصوصا الايام في بحث الاصول شرحنا بتفصيل ان التنزيل لابد له من لحام. اذا فرضنا قلنا صارت كالمعدومه، یعنی لا یبیت معها، ليس معنا تغییر دور. فرقون بین تعبیره، الظاهر ان الدور يبقى على حاله، وعلى كلا القولين وجوب العدل وجوب القسم لا فرق في هذا الجه. غايه ما هناك ان احدى النساء ذهبت حقا اسقط الحق، معنى اسقاط الحق يعني هذه اللي، وارجعت الامر الى جميع النساء. قلنا كيفية التطبيق لم ترد في شيء من النصوص، وهذه قاعدة عامة، كل شيء لم يرد التطبيق في النصوص يعني يرجع إلى فهم العقلائي إلى السير العقلائي إلى الارتكازات العقلائي. سابقا شرحنا مثلا أن الأصحاب في باب السفر قالوا مثلا كيفية القرآن يكتب كذا كذا، قلنا لم يرد في شيء من الروايات كيفية القرآن، يعني يرجع الفهم العقلائي. يعني هذا المعنى عبارة أن هذه الليلة تقسم بين الثلاث، سواء كانت أربع أو ثلاث بين الباقيات لابد أن تقسم هذه الليلة. طبعا تقسيمه يمكن بالتبعير، مثلا الليلة الرابعة ثلثها للزوجة الأولى، ثلث الثاني للثانية، والأخيرة من الأخير، يمكن هم فهمون أغلاليون ليس فيه مشكلة. يمكن أن يبقى الدور على أربع وفي كل دور يجعل الزائد لامرأة، مثلا في هذا الدور يجعلها للأولى، للثانية، للثانية، للدور الثالث. بما أن الدليل فيه إطلاق لم يتعرف لهذه الخصوصية، كما أن هذا التصور الذي قاله جمل من العامة وهو أنه ينقلب الدور إلى ثلاث، يعني بعبارة أخرى كل النساء تستفيد نتيجة هكذا راح يكون. يعني بعبارة أخرى إذا صار الدور على الثلاث، مثلا ثلاث ليالي عند نسائه الثلاث ثم الليلة الرابعة عند الأولى، يعني في هذا الدور صار ليلتين للأولى، في الدور الثاني يعني أربع ليال دور مرادنا، إذا جعل ثلاث المرأة الثانية تكون لها ليلتان. تأملوا في المثل، يعني إذا جعل الدور من ثلاث بعينه ما ذكرناه من أنه في كل دور يجعل الليل لإمرأة. تأملوا في المثل. ابن شما باید شب دومی که مخصوص میگن دوم بود حتما به جو باشه، ولی تبدیل کنم به سه شب این معنی اون حالا فرض کن اول باشه، دوم باشه، چهارم باشه، بالاخره اون برگشته یکی یکی چهار شب، بلکه عملا فرق داره. نتیجه این میشه در هر چهار شبی به یکی زیاد داده میشه، ولی با ابن شما نباید این کارو، چه اشکال داره؟ یعنی باید چون بالاخره این که الان نیست در وسط دیگه باید حفظ بکنن، یعنی اون شبی که مخصوص اون اثبات کردن همیشه باید جدا کرد، اون شب استفاده کرد برای دیگر. نه لازم نیست دیگه، مقایده شما اینجوریه. نه اولا طبق این قاعده لازم نیست، اگه زن شب آخر باشه نمیخواد، حالا این تفصیل شما که دقیق بفرمایید در وسط باشه اشکال هست، در آخر باشه که اشکال باشه باز تقدیم میشه به اولی، نمیخواد نه نمیخواد دیگه. اما به هر حال وقتی که در اینجا ایشان نیست دلیلی دیگه نداره اولی رو با دومی، با اینکه مثلا فرض کنید این شبی که بخش دومی بوده اولی رو با سومی اتصال بشه، چه اشکال داره؟ این چهار شبی شما رده پس یک شبی که اتصال بشه علا این لو یجعل الدور من ثلاث النتیجه فی کل دور من الاربع یعطی لیلتین لامرأته. لیش ما معاکم محافظ خب و کانت الواحد ثانیه، مثلا افق حدف ثانیه یعنی الاولا و ثالثه غایت او ها که رسید نتیجه اگر باشه ما میتونیم عملا مثلا لا دیل علا انه دور ثانیه لابد ان یجعل، المهم ان لا یکون به اصلا اخلال به حقوق هنه، یعنی عمدت الشیء وجوب القسمه عدم الظلم، سواء کانت الواحد ثانیه ثالثه رابعه اولا ای کانت علا این اذا هدفناها يحصل ترتيب من بيتين با ترتيب رو تغییر بدیم ببینیم بالاخره مقصود چیه کیه، مثلا نتیجه ترتیب هم حتی ترتیب هم نمیتغیر، عملا اگه ترتیب بخوام ترتیب تغییر بدیم نتیجه هم دیگه ظلم نمیکنه حتی ترتیب هم، ولی عملا این حالا تعامل الا این کیف ماکان، فالمهم انه لا يوجد عندنا نص خاص في كيفيه تقسيم، نه ليس للزوج ان يستفيد من هذه الليله لاموره الاخرى لاموره الشخصيه، لأن المفروض أن المرأة وهبت للنساء مو للزوج، إذا وهبت للزوج بإمكان الزوج أن يجعلها لامرأة أو يجعلها لنفسه، لكن ما دامت وهبت للنساء بقية النساء مكلف هذا الرجل أن يجعل هذه الليلة الموهوبة لبقية النساء. كي؟ چرا حق نداشته؟ دیگه حق مشترک بین خود این خانم و زوج فوقش اینه که زوج راضی بشه دیگه، حق خودش رو بخشید دیگه به هم مشترک چه فرق میکنه؟ سهم خودش رو میتونه ببخشه، ولی مشترک، یعنی حق مشترک معرض از زوج، قلنا فی جمیع اسوار معرض از زوج، المفروض معرض از زوج، هذا مسلم من البدايه، قلنا شرحنا انه لابد ان يكون رضا الزوج فيها في جميع الصور، انما الكلام في كيفيه التخ الانصاف انا لا افهم من هذه النصوص الا اكثر من الرجوع للفهم العقلائي في ان يكون تقسيم بحيث ان جميع ان المرأة تهب حقها و تارة للزوج فقط امرأة معينة اسقاط الحق مطلقا ولجميع النساء كل ذلك صح. فما افاده الشارح رحمه الله صارت كالمعلومة اصل المطلب يعني اصل الاشكال في كلام المسالك هذه القاعده صارت الواهبة كالمعلومة لا دليل عليه لا في نص ولا في فتوى للأصحاب اصولا هذه المسائل كلها مستحدثة في اصطلاحنا يعني مما تعرض لها الشيخ الطوسي في المبسوط فما بعد لا توجد في شيء من النصوص حينئذ المتعارف العرفي يرجع في ذلك ان هذا الحق يقسم على النساء ولا يكون ظلما في حقها الجمع بين الامرين كيفية الجمع بين الامرين رضايت المرد به اسقاط اگر رضایت به اسقاط بوده زنهای خوش بزنی که ساده حق نمیشن چرا میشن نه اشکال علا این و غریب من صاحب طبعا صاحب جواب شدن اراد ان یعید ثم تراجع و هلو مجرع و الانصاف ان هذا الكلام يعني أنا أتصور أن أفضل شيء لصاحب الجواهر كان أن يقول أن أصل القاعدة لا دليل عليها صارت الواهبة كالمعدومة لا دليل عليها حتى نقول إذا صارت معدومة فضل له ليلة أم لم يفضل له ليلة لا هذا كله لا أساس. قال رحمه الله وكذا لو ذهبت ثلاث منهن لياليهن للرابع لزمه المبيت عندها من غير إخلال الذي أفاده حسب القاعدة أيضا صحيح افضل نسيت الفرق وإن وهبتها لبعض منهن معين بعض منهن اختصت بالموهوبة هذا صحيح هذا الفرق أيضا هذا ذكر في العامة هذا الفرق لأن الزمع وهبت حقها لعائشة لكن في رواياتنا لا يوجد هذه المسألة وكذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابع لزمه المبيت عندها من غير إخلال خب هذا أمر واضح لأنه ليلة واحدة لها و ثلاث ليالا بقية النساء هم نعم أفاد في بعض الشبه وكذلك هنا و أنه بناء على وجوب القسمة هكذا و أما بناء على وجوب العدل بناء على وجوب العدل يمكن أن يقال ينهي هذا الدور يعني الدور الأربع الذي بدأ ثم بعد ذلك إذا أتاها يكمل الدور وإلا فلا طبعا المطلب واضح لا يحتاج الى هذا الشيء واضح و نحن الان بناء على مسألتنا في وجوب القسم. المسألة الثانية اذا وهبت و رضي الزوج صح قلنا وهبت اي اسقطت ولو رجعت كان لها ولكن لا يصح في الماضي بمعنى انه لا يقضي و يصح في ما يستقبل او يستقبل على اختلاف لغة الكلمة. ما أفاده رحمه الله صحيح. نحن سبق أن شرحنا أنه الحقوق المتعارفة الموجودة الآن عندنا عادة إذا أسقطت لا ترجع عادة، ولكن ليس هناك قاعدة عامة في ذلك أن كل حق إذا أسقط بعد لا يرجع، بل قلنا ليس من البعيد أن يقال أن يلاحظ حقيقة الحق فتارة حقيقته بنحو صرف الوجود فإذا أسقط لا يرجع، وأخرى حقيقته بنحو الوجود الساري فلذا إذا أسقط يرجع صلاحية الرجوع. مثلا حق الخيار متعلق، وحق الخيار هو العقد، مثلا الخيار يتعلق بالعقد، يعني أن الإنسان مسلط، الخيار فسر بمعنى السلطنة على فسخ العقد، و ذكرنا بمناسبة أن مثلا جملة من الأعلى تصوروا هذا ليس معنى الخيار، خيار من الخير يعني الأخذ بالأصلح لا اختيار الإنسان. نحن الآن نقول كلمة الاختيار يعني إنسان مختار يختار أحد الطرفين، هو يقول لا خيار معنى اختيار الخير الأفضل. لو فرضنا أن الخيار ظاهرا خيار اسمه من باب الاختيار وليس من أخذ بالأفضل، لو فرضنا فالمصطلح الفقهي هذا المعنى سيحتاج أن يكون أفضل خيار مخير، سلطنة الإنسان على فسخ العقد یعنی عقد یکون و متزلزل. و نحن نعلم به حسب الارتكازات العرفیه ان طبیعت العقد بقاعا و وجودا من قبیل صرف الوجود، اما یوجد و اما ینعدم، اما فی کل الان و فی کل زمان یوجد ینعدم یوجد، هذا غیر متعارف. اما العقد و التعاقد و القرار و التعهد بین الطرفین موجود اما غیر موجود. فلذا اذا استعمل الخيار به معنا رد العقد فسخ العقد بعد لا يرجع العقد لان العقد هو حقیقه واحد، و اذا استعمل الخيار و امر العقد ايضا ليس له رد العقد. ولذا في كل امر يكون متعلق الحق من قبيل صرف الوجود حسب الصناعه اصولا ليس صالحا للتكرار للتبدل. سبقا ان شرحنا صرف الوجود ما يحصل ما يتحقق بأبر ولا فرد ثاني له، كل مفهوم لا فرد له ثانيا يعبر عنه بصرف الوجود، مثل الامتثال. اذا قال جئني بماء و اتى بماء حصل الامتثال، لو اتى بالماء ثانيا ليس امتثالا، اتيان للماء. امتثال من قبيل صرف الوجود سبقا شرحنا مفصل، مثل الولاية، ولاية الفقيه، ولاية الأرض من قبيل صرف الوجود. اذا تصدى فقيه للولايه بعد ليس مجال للفقيه الاخر يتصدى، ليس من قبيل الوجود الساري، وجود الساري له مصادیق و افراد مختلفه فرد بعد فرد. فبالنسبه الى مثل حق الخيار هذا من قبيل صرف الوجود، ولذا و كذلك في باب الفضولي الاجازه و الرد في باب الفضولي من قبيل صرف الوجود. اذا اجاز لا مجال للرد، اذا رد لا مجال للاجازه. و اما بالنسبه الى ما نحن فيه، ما نحن فی حق المرء فی کل اربع لیال لیتو من کل اربع لیلت، فلذا به حسب هذا الارتكاز العرفی یتجدد الحق فی کل اربع لیال لها حق، فلیس من البعید ان الارتكاز العرفی یساعد على هذا الشيء بانها اذا اسقطت حقها من دوره، حقها في الدور الثاني محفوظ، في الدور الثالث محفوظ. إذا رجع، إذا رجعت لها الحق في ذلك. كيف ترجع؟ يعني هذا على أساس إنها الليلة عدلت روحها وكملت شيء وكل الثمرة راح لا بطلت. ما لا بأس. لها في ذلك. الأمر إليها. جعل حقا مشتركا. زوجهم كذلك لا يختص بالزوجة. زوج أسقط حقه ثم رجع. قلنا يجوز لكليهما اسقاط الحق. لا لا اطلاق الحق هكذا يقتضي، بل سبق ان شرحنا انه ليس من البعيد هو الاظهر عندنا ان اليوم تابع لليل نهارا تابع لا تابع له لابد، لكن ليس اصيلا، اصيل هو الليل لا تابع وجوبي امود. فالنهار هم تاب هو صاحب المعتنى از شرای اختار استحبابا، لكن نحن بنا نعلا وجود علا این که به مکان ندر حتما بره، ولكن اگر احیانا خواست منزلی بره باید آها به این معنا، تبعیت به این معنا، یعنی اگر به حیات زوجیت لزوم داره که بره، لزوم داره و شاید در روز دستش باز باشه که پیش اون زن دوم بره، در شب نه مشکل تر. این فرق بین تبعیت و اصلا به اعتبار المتعلق، به اعتبار المتعلق، فحین اذن یعنی لو کنا نحن و مقصد الاطلاقات انه نعم، یعنی افن مقصد الاطلاقات لها ان تسقط الحق و لها ان ترجع. نعم لو فرضنا يستفاد من الادله او لا اقل من الارتكازات العقلائيه ان هذا الحق يتعلق به اصل العقد، تأملت، و يمكن للمرأة التصرف في نفس العقد حين اذن يكون من قبيل حق الخيار اذا اسقطت لا يرجع. ولكن الانصاف مضافا الى رواية زراره، قرأنا رواية زراره، يسأل الامام يشترط عليها في العقد اسقاط القسم والنفقه، قال لا اذا تزوج المرء فلها مال المرأة من القسمة والنفقه. نعم بعد از زواج اذا اسقطت لها ذاله، یعنی استفاده من هذه الروايه المباركه هذا التعبير الذي انا اقول ان هذا الحق من قبیل الوجود الساری و لیس من قبیل صرف الوجود، متعلق هذا الحق من قبیل الوجود الساری. فلذا نتیجتا اذا اشترت فی متن العقد سقوط القسم لا تسقط، من قبیل اسقاط حق الخیار مثلا، لكن بعد العقد اذا اسقطت يسقط و يسقط به مقدار ما اسقطن. ثم قالوا مرادنا من يسقط، شرحنا قلنا مراد من سقوط القسم مو فقط عدم الاتيان، مراد انه اذا لم ياتها لا يجب عليه القضاء. صحيح هذا الكلام الذي افاده رحمه الله صحيح، لان الدليل الدال على ان اصولا الفهم القانوني سبق ان شرحنا، اذا دل الدليل ان المرء لها ان تسقط، لها ان تحلل، لها ان تهب ليلتها، معنى ذلك نفي القضاء، معناه هو هكذا يعني سقوط حقها. لا لا، من باب اسقاط ما لم يجب يعني لا لا لا لا لا لا لا. فما افاده رحمه الله صحيح. ثم قال ولو رجعت ولم يعلم بلي.